بالمعاصي أو بالغفلة شيء آخر، قد يدعو الإنسان في آخر الليل وقد يدعو في أوقات أخرى ويرد من أجل غفلته وإعراضه أو من أجل أكل الحرام أو المعاصي الكثيرة. وصعيد رفع اليدين ما يكون إلا في الأمور التي يعني أن يقول الإنسان لا حول ولا قوة إلا بالله أو أن يكمله لا حول ولا قوة إلا هي في الأساس ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن زاد فيه ولا من جاء من الله إلا لا بأس. بالنسبة إلا بالله العلي العظيم ما هي بأس، ما في بأس. ما هو أحسن ترتيب في يوم القيامة يعني بالنسبة لأحوال الناس؟ إذا بعثك الله شفته إن شاء الله، إذا بعثك الله يوم القيامة عرفته. قول بعض الناس لا حول عفى الله عنه، لا حول ولا قوة إلا بالله. وعن سلمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربك حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم. وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مد يديه بالدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه، أخرجه الترمذي وله شواهد، منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود وغيره، ومجموعها يقضي بأنه حديث حسن. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أخرجه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الأحاديث أيضا فيما يتعلق بمكارم الأخلاق. الحديث الأول يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا، هذا فيه البشارة بهذا الخير العظيم، وأن الله جل وعلا يستحي من عبده يرد يديه صفرا إذا رفع يديه يرجو رحمته ومغفرته. واللفظ الآخر إن ربكم حي ستير يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر، فالمقصود أنه جل وعلا يوصف بالحياء، إن الله لا يستحي من الحق. فينبغي المؤمن أن يكون شديد الرغبة فيما عند الله وعظيم الرجاء حسن الظن بربه عز وجل، كما قال جل وعلا أنا عند ظني عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. فيستحب المؤمن حسن الظن بالله، بل يجب حسن الظن بالله جل وعلا مع تعاطي الأعمال الطيبة والأعمال الصالحة والحذر من ضدها. شن يليه؟ كذلك وصلى الله عليه وسلم إن الناس بيوم القيامة أكثرهم علي صلاة، الله يقول جل وعلا يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما، فيسأل المؤمن الإكثار من صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ليله ونهاره كما أمر الله بذلك، وقال صلى الله عليه وسلم من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرة، فينبغي الإكثار من ذلك ليلا ونهارا، ومعناه طلب الثناء من الله على عبده فيما لا إله، هذا أحسن ما قيل فيما نص الصلاة عليه، الثناء من الله على عبده فيما لا إله. اللي بعده كذلك حديث عمر وابن عباس وما جاء معناه المسلم كان إذا رد يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه، في أسنادها ضعف لكن مجموعها كما قال الحافظ يقضي بأن حديث حسن، جاءت من طرق عن عمر وابن عباس وغيرهما، يقول الحافظ رحمه الله ومجموعها يقضي بأنه حديث حسن يعني من حسن لغيره، فإذا مسح وجهه بيده فلا بأس، لكن في الصلاة ما كان يمسح، لما دعا في الاستسقاء لم يمسح عليه الصلاة والسلام. فإذا دعا فيما بينه وبين نفسه ومسح وجهه بيديه فلا بأس، أما في الاستسقاء فلا يمسح، لأن الرسول لم يمسح عليه الصلاة والسلام. نعم نعم، والقنوت كذلك لم يرد أنه مسح، وإن مسح فلا بأس، لكن لم يرد المحفوظ أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه في القنوت، ولم ينكر أنه مسح عليه الصلاة والسلام. ومن دفع مسح فلا حرج، أما خطبة يوم الجمعة لما استسقى بالناس لم يمسح عليه الصلاة والسلام. الحديث الرابع عن حديث سيد شداد بن أوس يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك، ما استطعت أعوذك من شر ما صنعت، وأبوء لك من التالي وأبوء ذنبي، فاغفر لي فإنه لا أغفر إلا أنت. هذا أفضل الاستغفار، سيده أفضله وأعظمه، فيه الاعتراف لله بالوحدانية والعبد بالحاجة والفقر والضعف والحاجة: أبوء لك من التالي وأبوء ذنبي، فاغفر لي فإنه لا أغفر إلا أنت. يقول صلى الله عليه وسلم: إن قالها نهارا ثم مات من يوم دخل الجنة، وإن قالها ليلا ومات من الليل دخل الجنة. هذا فضل عظيم، فينبغي الإكثار من هذا: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك، ما استطعت وأبوك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء من أبوء أني أقر وأعترف بنعمتك علي، وأبوء ذنبي أني أقر وأعترف بذنبي، إقرار التائب النادم على ذنبه، فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر. فهذا استغفار عظيم، هو أفضل الاستغفار، وإذا قاله العبد صادقا في ما قال فقد وعده الله بدخول الجنة إذا مات من يومه أو مات من ليلته. وفق الله الجميع. ما يمسح وجهه؟ لم يرد أن يمسح وجهه للاستسقاء. والقنوت عفو الله عنك؟ ما بلغ أن يمسح وجهه، لكن فيما دعا فيه إذا دعا بينه وبين نفسه وبين ربه فلا بأس. هذا الفرق بين العهد والوعد. حصل لغيره. نعم. الفرق بين العهد والوعد. نعم. وأنا على عهدك ووعدك. المعاهدة عهد ربي كذا، ووعد يكون يقول سأفعل كذا. صلى الله عليه وسلم. مسح اليدين قبل الدعاء. لا، بعد الدعاء. قبل الدعاء. صلى الله عليه وسلم. ما ورد. نعم. صلى الله عليه وسلم. هذه أسماء من صفات الله. نعم. 60 مبالغة في السجن. نعم. صلى الله عليه وسلم. هل يؤخذ من مجموع الأدلة من السنة وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر؟ هكذا قال صلى الله عليه وسلم: رغي معه امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه، رغي معه ثم رغي معه عليه الصلاة والسلام. صلاة الله على عباد. ها؟ صلاة الله على عباد. ثناؤه الملائكة على كالرسول. ثناؤه عليه الملائكة، هذا ارجح ما قيل فيه. بارك الله فيكم. شك الماموم بالنسبة هو بيصلي وينها الرحمة؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة مع الثناء. بارك الله فيكم. الإمام سجد التلاوة وشك المأموم هل هي سجدة أو لا، وكذا نوى أنه يسجد ولكن وجل من حوله ركوع فركع، لم يكن على جهل ولكنه شك في وتم صلاته عن بعد رفع الإمام وأتم صلاته كما فعل الإمام. الله أنه معذوري، ما علم معذوري، ما على جهل ولكن الله أنه معذوري، المأموم معذور ما تبع في سجود التلاوة لم يعلم أنه سجد، يعني ما عليه ما يعيد. إن شاء الله ما عليه. صلى الله عليه. صحة حديث لا يغلق الله من صاحب له غنوة عليه غنوة. ما عندك حاله. صلى الله عليه. يذيبك الصلاة على الأنبياء عند ورود ذكرهم في الآيات، الصلاة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر إبراهيم وموسى ما أنا فيه بس إن شاء الله بينه وبين نفسه ما أنا فيه. صلى الله عليكم. وإذا كان يصلي لكن في النافلة ولا في الفرض، ترك في الفرض أو لا، وإن فعله أمر واسع، لأن بعض أهل ذكر أن الفرض النفل على قاعدة، ولهذا قال الحنابلة ولو في فرض. نعم. أحسن الله إليك. كذلك التعوذ من نار سؤال الجنة تركها ولا في الفريضة في النافلة. أحسن الله إليكم. إذا سمع وكان يتسنن وسمع الإمام يقرأ ومن ضمن القراءة كان يصلي على النبي، يصلي هو يا شيخ بيجيب الإمام؟ هو في نافلة. نعم هو في نافلة تحية المسجد. مشغول بالنافلة، مشغول بالنافلة. أحسن الله إليك. الله عنك. ها؟ نعم. قوله كان لا يرد حتى يمسح فيه ما وجهه، ما يريد العموم. لأن الرسول ما فعل، الاستسقاء ما فعل عليه الصلاة والسلام، هو يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. عفى الله عنك. والناس ينظرون إليه. عفى الله عنك. صحة حديث عروة بن المبارس من شهد صلاتنا وقف ما راح. لا بأس، لا بأس. صلى الله عليك. عفى الله عنك. شيخ الله يثيبك. الصنعاني علل المسح علل المسح على الوجه قال إن العبد إذا رفع يديه ودعا فإن تكون فيهما البركة، وأولى الأعضاء بهذه البركة أن يمسحهما، أن يمسح بهما وجهه. الله أعلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح. اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. أخرجه النسائي وابن ماجه وصححه الحاكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. أخرجه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. رواه النسائي وصححه الحاكم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة تبين بعض الأدعية التي كان يدعو بها عليه الصلاة والسلام، والأمة تأسى به ذلك. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، من دعائه في الصباح والمساء اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. هذا دعاء جامع، اللهم إني أسأل العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. يستحب هذا من أدعية الصباح والمساء. وهكذا قوله دعاء صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجأة نقمتك ومن جميع سخطك. هذا أيضا دعاء جامع رواه مسلم الصحيح، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجأة نقمتك ومن جميع سخطك. يدعى في كل وقت، دعاء عظيم. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين غلبة العدو وشماتة الأعداء، دعاء أيضا مهم، اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. فدعوات النبي صلى الله عليه وسلم كلها دعوات جامعة، والله يقول جل وعلا ادعوني أستجب لكم، ويقول سبحانه ادعوا ربكم تضرعوا خفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تخسر بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب محسن. وقال جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاه فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرسلون. فالمستحب للمؤمن الاكثار من الدعاء، ولا سيما جواب الدعاء. قالت عائشة رضي الله عنها كان يستحب جوامع الدعاء ويدع ما سوى ذلك، يعني الدعوات الجامعة مثل هذه الدعوات التي دعا بها عليه الصلاة والسلام. رزق الله جميع التوفيق والهداية. صلى الله عليك يا شيخ، صحة الحديث اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين. لا بأس. نعم. بعد الفجر وقبل الفجر من دعاء آخر الليل، من دعاء الثلث الأخير قبل الفجر، من دعاء الصباح والمساء بعد الفجر، من دعاء الصباح والمساء، من بعد الزوال الظهر والعصر والمغرب كلها مساء. هذه من أدعية الصباح والمساء، اللهم أني أعوذ بك من زوال نعمتك، في كل وقت، في كل وقت. نعم. وعن بريدة رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب.